السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة من أغرب القصص حصلت في سوريا وتحديدا في حلب. بس انتظروا علي شوي أخذ لفة الموزة. تعرفون هني لفة الموزة صعبة، هذه أصعب من لفة الفراولة. هذا الله يسلمكم، في حلب عام 86 بدت هالأحداث هذه. لكن قصة أنا ما بي أحرق عليكم الفقرات، اسمع السالفة. في واحد ينقال له محمد ويس. محمد ويس أبوه كان من كبار الشخصيات اللي موجودة في سوريا، يعني أبوه من السبعينات وال يعني أول الثمانينات كان له شأن، يعني له علاقات قوية جدا. وهو يعني ما هو محور القصة، لكن علشان تعرفون شلون بدت الأحداث. المهم هذا بعد فترة اللي هو أبو محمد ويس طاح مشكلة مع الحكومة، والظاهر أن الحكومة اعتقلتها على سبب معين، ما أدري شنو كانت قضيته. المهم هالشي هذا خلى محمد ويس، ولد ويس نفسه هذا اللي حصلت له المشكلة وتم إلقاء القبض عليه، خلته يكره الدولة ويكره مثلا الحكومة والقانون من هالأمور هذه. طبعا أبوه كان تاجر ويملك فلوس، وكان محمد يعني المدلل عند أبوه، كان يتمتع بالسلطة والنفوذ والأموال ما يمشي إلا معاه جروب عصابة كبيرة. لكن محمد هذا كان من أطيب الناس، يعني بالعربي محمد كان كأنه روبن هود، كان دائما يحقد على الأغنياء والمتنفذين ويساعد الفقراء يوقف معاهم، لكن يكره القانون، خارج عن القانون. واللي حصل مع أبوه هذا خلاه يفكر بالانتقام أو أنه ياخذ وضعه بعد ما فقد أبوه السلطة. توقعوا في عام 86 محمد ويس إيش سوى. محمد ويس كان عايش في حلب، وتعرفون المخابرات السورية عندهم أفرع يسمونه فرع الأمن، مثلا في عندهم فرع الأمن السياسي، في عندهم فرع الأمن الوطني، في عندهم فرع الأمن الجوي، في عندهم يعني أكثر من فرع. كان أعلى فرع بالمسؤولية والسلطة والنفوذ يسمونه فرع الأمن الجنائي. فكان في حلب فرع أمن جنائي واحد اللي هو الرئيسي، لكن كان بعيد عن المنطقة اللي ساكن فيها محمد ويس. توقع محمد ويس إيش سوى؟ استغل هالنقطة هذه، أن كل فرع له مجاله ما يتدخل فيه الفرع الثاني، فقام أجر له مبنى وراح ضبطه، خلاه كهيئة يعني وزارة أو فرع أمن، وحط عليه لوحة الفرع الأمن الجنائي، وصار هو رئيس الفرع، لبس بدلة عسكرية رتبة عقيد، قاموا يسمون العقيد محمد ويس. لا، واشترى السيارات وأسلحة وعساكر برا الفرع والناس، وينزل الأسواق وينظم العملية، أبدا ولا أحد حس عليه. الحين يعني انشهر محمد ويس، دائما 24 ساعة تلقاه موجود في الأسوقة وبين هالمجمعات وبين هالناس، ويتدخل في المشاكل ويحل قضايا وكذا، يعني كان يسمعون فيه الأفرع الثانية. فأي فرع يكتب تقرير مثلا عن العقيد محمد ويس من الفرع الجنائي، يراسلون أي شخص يقول لا انتبه، يمكن هذا من الفرع مثلا المخابراتي اللي يتبع السياسي او الجوي، فكل واحد يعتقد ان محمد ويس كان يتبع فرع ثاني واصبح الان في الفرع الجنائي، ما حد انتبه عليه، وسلطة وسيارات واسلحة. ابدا مشت معاه العملية لما استغلها الثغرة هذه، الثغرة الامنية. مالكم بالطويلة، محمد ويس من كثر ما كان محبوب عند الناس، اي مشكلة تحصل يروحون للعقيد محمد ويس، كان فعلا يساعد الناس، لكن بالمقابل كان يضغط على التجار وعلى الشخصيات اللي موجودة في حلب، وكان ياخذ منهم الأتاوات او يسمونها خاوة، اللي هي الأجور، انه عشان يحميهم، وانه كضريبة، وكانوا يدفعون وهم مبسوطين لانه كان فارض الامن وما حد قام يسوي جرائم يخاف من محمد ويس. اذا صاد احد يركبه على بساط الريح، طبعا كلمة بساط الريح هذه يعرفونها اللي دخل الافرع الامنية يوم من ايام، بساط الريح يعني يغسلون غسال. فكان محمد ويس فارض الامن افضل من رجال الامن الحقيقيين، ولا حد اكتشف ان هذا اصلا مزور، وان هالفرع اللي قاعد يتدخل في شؤون العالم اصلا ما له علاقة في الجهاز الامني الحقيقي. مالكم بالطويلة، من احدى القصص اللي حصلت مع محمد ويس واللي الناس الى اليوم تذكرها، في سيدة مرة كبيرة في العمر اشترت يوم الايام ذهب من احد المحلات اللي موجودة في حلب كمية كبيرة. المهم بعد مرور سنة وهي كاشخة المسكينة بالذهب هذا، اضطرت انها تبيعها بعد سنة. يوم راحت تبيع قال لها هذا صاحب المحل، يا حجية ترى الذهب اللي انت جاية تبيعين هذا كله فالصو، ما هو ذهب حقيقي، مستحيل وكذا، وانا شاريته من مكان الفلاني. راحت لنفس المحل اللي باع لها قبل سنة، قال لا أنا ما بعرفك. قالت له يا عمي أنا اشتريت منك في اليوم الفلاني وأنا متذكرة وكذا. قال يا حجية أنا ما شفتك ولا بعرفك، عندك فاتورة؟ قالت له لا أنا ما أخذ فاتورة لما أشتري ذهب، وأصلا هذا المحل طلع هو من زمان ما يعطي فواتير، يعني ما أخذها على الثقة، وإذا الزبون أصر إنه يبي فاتورة يقول له يا عمي لو تجيني بعد 100 سنة أنا برجع لك فلوسك، كذا في شيء يعني لا تشيلها وخذها ثقة، مش على العالم هالطريقة هذه، يبيع لهم فالصو ويتصيد طبعا الضحايا من كبار السن اللي تعرفون مرات العجز عندهم يجمعون الذهب تلقاه بعد 50 سنة هو نفس الذهب اللي عنده، وهي ما تدري إذا هو فالصو ولا هو ذهب، طاحت فيه العجوز هذه. المهم الطالبة الله يخليك ورجع فلوسي، طردها برا المحل. مسكينة قعدت تبكي وكذا، شافوها الناس برا بالشارع، شفيت يا حجية وكذا، قالت أنا مرة يعني وحدانية، وأنا يعني يوم الأيام جمعت كل فلوسي واشتريت فيهم الذهب، قلت أحتفظ فيهم للزمن، ولما احتجت جيت أبيعهم طلع فالصو، واللي باع لي إياهم ينكر وطردني، يقول لي روح اشتكي إذا تقدرين تشتكين. قالوا له شوفي يا حجية، في عقيد ينقال لمحمد ويس، روحي له وقولي له موضوعك. قالت أنا ما عندي ورقة. قالت هو أصلا هذه لعبته، اللي ما عنده ورق ولا شيء الرجل يأخذ بالثقة، وفعلا وتروح العجوز عند محمد ويس وتترجاه. قال له وين مكانه؟ قالت المكان الفلاني، ويقوم محمد ويس ويأخذ له فرقة أمنية اللي هم ربعة، ويداهم السوق ويروح المحل الذهب ويلم الذهب اللي في المحل كله، ويمسك صاحب المحل وياخذه على بساط الريح خذ عنده في الفرع الأمن، مسح بكرامته الأرض. بعد فترة من الاحتجاز طرده وصادر كل الذهب اللي عنده ورجع حق العجوز له. انتشرت السالفة هذه وراحوا العالم كلهم قاموا في القومة والقعدة يدعون حق العقيد محمد ويس. مالكم بالطويلة. محمد ويس دام انه مسيطر على الامن وما في احد يشتكي عليه او شخصيات كبيرة تشتكي اقصد، وكان مضبط المسؤولين بالافرع الثانية. طبعا الكل كان مصدق ان هذا فعلا يعني فرع الامن الجنائي، حتى الناس لما كانوا يطلعون احكام اللي هو لا حكم عليه كان ياخذ منهم توصيل المنازل، يبعث لهم عسكري ياخذ منهم الاوراق ويروح فيها العسكري هذا الى الفرع الجنائي الامن الرئيسي طبعا، ويستخرج لهم الرخص هذه ويرجع كله بالفلوس. مضبط اموره محمد ويس ولا حد يشتكي عليه لا. وكانوا في ناس كباريه من قيادات في الدوله كانوا يعتقدون انه فعلا هذا عقيد، ولا وهو كذلك مضبطهم هدايا وشرهات وكذا وكالمهم. لكن محمد ويس بعد 4 سنوات قال انا ما دام الامور مشت زي الحلاوه والامور مستتبه، فحرصا على الاستمراريه اخاف يوم من الايام اني انكشف ولا شيء، خليني افتح فرع امن ثاني. قام يتوسع، راح الى قامشلي وفتح له كذلك فرع هناك. وتعرفوا الناس بسطاء، مستحيل انت اصلا لما تشوف مثلا رجل امن وعنده الدوريات والاسلحة وفرع الجنائي وعقيد رتبة عقيد، تبي تقول له انت من وين وكنت وين ووين تعينت، من يسأل اصلا الا ذا في قيادي يشتبه فيه؟ ابدا ما حد درى عنه، الكل يقول هذا اكيد من المكان الفلاني والثاني يقول هذا من المكان الفلاني، ومشت عليهم. مالكم بالطويلة وفعلا فتح فرع في قامشلي، واستمرت معاه الحياة مثل ما كان يبيها. يقول لك يعني محمد ويس جمع في ذيك الفترة أكثر من 100 مليون ليرة سورية، كان مبلغ ضخم يعني من الأتاوات اللي كان يفرضها على التجار، وانتم عارفين أهل حلب يعني في منهم كثير تجار. وتروح الأيام وتجي الأيام، وإلى سنة 95 يعني صار له تقريب 9 سنوات، من 86 ل 95 9 سنوات. هني بدأ محمد ويس يمصخها شوي، قام يطلع عن قواعد اللعبة. ايش سوى؟ قام ما يحترم احد، حتى لما يجيه مثلا هو عقيد ويجيه مثلا نقيب ولا رائد من اي فرع امني ثاني يمسح فيه الارض قدام الناس. فيوم الايام كان في ضابط برتبة نقيب وهذا جاي من الشام ناقلين على احد الافرع الامنية اللي موجودة في حلب. المهم محمد ويس مع سايق اللي معاه ومعاه الدوريات الحماية وداخل إلى الأسواق في حلب، كان النقيب هذا اللي ناقلينه من حلب في جولة أمنية، ويتصادف محمد ويس مع النقيب الجديد، فنزل السايق اللي عنده قال له روح نادلي النقيب خليه يجي عندي. ما كان يهاب الرجل، عليه قلب أسد. وفعلا ينزل السايق اللي هو عسكري كذلك إلى النقيب ويقول له السيد أو سيدي يبيك، تعال كلم العقيد محمد ويس. وينزل النقيب هذا سامع بالعقيد محمد ويس إنه أكشر، وينزل هو خايف ويستعد حق محمد ويس. احتراماتي سيدي، قال احترمناك، شو جاي تعمل هون؟ شو عم تعمل؟ قال سيدي احنا في دورية. وقال انت اول مرة اشوفك. قال انا كنت منقول من الشام وتوني جاي هني. قال ها، ويهف كف لف وجهه 180 درجة، ضرب النقيب قدام الناس اللي في السوق وقال الحين هذا أول درس لك في حلب، أنا لازم أدبك شوي علشان لما تشوف موكب محمد ويس جاي من بعيد لا توقف بنفس الطريق اللي أنا أكون فيه، أو يأخذ النقيب على الفرع الجنائي ويلعن خير خيره، ضرب ضرب فيه، ضرب فيه يومين ثلاثة وأطلق صراحة، قال حسك عينك أشوفك مرة ثانية في السوق. طالع منه النقيب، هني الصدمة في الموضوع، النقيب هذا أبوه مسؤول كبير من قيادات الداخلية السورية. الولد أول ما طلع من الحجز من عند محمد ويس ويركب سيارته ويطير الشام ويبلغ أبوه في الموضوع، أبوه استخف، منو هذا اللي تجرأ اللي يحجز ولدي ويضرب ولدي ويهينه وكذا؟ طلعوا ملف الأمن الجنائي ويدورون على هالفرع هذا، مو لاقي له أثر، يدورون، قالوا يا جماعة في فرع مفتوح تقريبا في عام 86، من يعرف؟ زين من يعرف العقيد محمد ويس؟ من الجهاز نفسه، من الوزارة نفسها، أبدا ما له أي بيانات. هني انقلبت الدنيا وعرفوا أن هذا مزور وأن كل الشو اللي قاعد يسوي هذا كله أفلام. وتقوم وزارة الداخلية بالاستعانة بجميع الأفرع الأمنية تبع المخابرات ويقتحمون المبنى اللي هو الفرع الأمني الجنائي اللي فيه العقيد محمد ويس، ويلقون القبض على محمد ويس وعلى جميع العساكر اللي معاه ويسجنونهم. وتبدأ المحاكمات والبلاوي، محمد ويس مضبط شخصيات كبيرة ودافع حق الناس، حاولوا يتدخلون يطمطمون الموضوع أبدا، لكن كانت صدمة حق أهل حلب أنهم اكتشفوا أن محمد ويس هذا اللي صحيح أنه طيب معاهم وكذا، لكن أصلا ما له علاقة، شلون تجرأ أنه يفتح مبنى للأمن الجنائي؟ لا، وفاتح له فرع ثاني في قامشلي. ما لكم بالطويلة، ويحكمون على محمد ويس بالمؤبد، طبعا بعد تدخلات وواسطات وكذا خلوه مؤبد. بعد المؤبد خفضوا له الحكم إلى 7 سنوات، وقعد في السجن 7 سنوات. أحصلت كذلك أحداث، محمد ويس حتى وهو في السجن كان مسيطر سيطرة مو طبيعية على السجن، على السجناء وعلى الضباط والعساكر بفلوسه وبسلطته والواسطات اللي عنده والناس اللي توصي عليه داخل السجن على الضباط، يعني كان داهية، لدرجة أن في مقدم هذا كان دائما يعني يعمل مشاكل حق مدير السجن، وحصلت لقضية ألقوا القبض عليه علشان يأدبونه ودوه السجن. قام مدير السجن هذا راح حق محمد ويس، قال هو يحب محمد ويس لأنه مضبطه يعني، ومحمد ويس مسوي لهم جو داخل السجن، فقال له محمد أنا بي منك خدمة. قال له شنو؟ قال له في مقدم وهذا يعني أبوه واصل وكذا وكان دائما يعمل لي مشاكل، الحين محجوز عندنا، أبيك يعني تضبط ابن المعلم. قال لا أفا عليك، بس جبلي. ويجيبونه في زنزانة محمد ويس، طبعا ما بي أقول لكم شنو سوى فيه، عذب عذاب إلى أن بدت بطنه تغرد، وبعدين أطلقوا صراحة. أحصلت قصة كانت من القصص الغريبة واللي يذكرونها الناس عن محمد ويس وهو داخل السجن. كان في واحد من أهل حلب عنده قضية بينه وبين شخص، صارت مشاجرة واعتدى على واحد وصارت محاكمة عشائرية بين عشيرته وعشيرة الرجل اللي اعتدى عليه. المهم حكموا على هذا الرجل المعتدي يعني حكم يرضي الطرفين، أنه يلزمونه أنه يزوج بنته عمرها 15 سنة إلى الشخص اللي اعتدى عليه بالضرب بدون مهر بدون شيء، وأجبروه أنه ينفذ القرار اللي حطوه العشيرتين. المهم وافق وهو متقطع قلبه على بنته يبكي دم، لكن ما باليد حيلة. بعد ما تزوجت بنته يوم يومين ثلاثة، البنت زارته وقعدت تبكي تقول له يا يبا انت حكمت علي بالاعدام، انت تدري شنو حصل؟ هذا سوى فيني كذا وسوى فيني كذا ويضربني ويعذبني كأنه اشتراني. فقام الأبو هذا وراح حق الولد اللي خذ بنته اللي تزوجها واعتدى عليه بالضرب مرة ثانية، اسجنوا. يوم اسجنوا رد الزوج وخذ زوجته غصبا عن أبوها اللي الحين مسجون ما حد يحميها الحين، ويقعد يبكي في السجن، يبكي وحالته حالة وكذا. فالسجناء يقولوا ايش فيك وكذا، قال لهم القصة كذا كذا وانا قلبي على بنتي وانا كذا. قال له الحل بسيط جدا. قال لهم شنو الحل؟ قالوا له في واحد هني ينقال له العقيد محمد ويس، تدرون حتى هو في السجن يسمونه العقيد محمد. أقول لكم الضباط السجن يسمونه العقيد محمد ويس، يدرون أنه مو ضابط لكن بيلبق له الضباط بصراحة. راح حق العقيد محمد ويس، دخيلك وأنا بوجهك وأنا كذا. قال شنو عندك؟ قال الموضوع كذا كذا كذا، والحين بنتي عندها الرجل. قال أفا عليك بس. قال بس يا سيدي ويس أنا صراحة ما عندي شيء أدفع لك. قام وضرب كف. قال أنت بتهيني؟ من قالك إن أنا ساعد الناس بفلوس؟ قال والله أنا غشني أحد السجناء، قال لي يعني زبطوا. قال منو هذا؟ قال أحد السجناء، ويجيب السجين الثاني ويضربه كف علشان لا تسولف لحد وتقول إن محمد ويس كان ياخذ فلوس. قال والله مو قصدي يا سيدي. المهم قال المهم شنو تبي أنت؟ قال أبي بنتي. قال ما في مشكلة، وينهم؟ قال في القرية الفلانية. ويقوم محمد ويس ويتصل على جماعته اللي برا، طبعا عنده جماعات مسلحة مغرقهم فلوس، وهذا محمد ويس يعتبر بالنسبة لهم كأنه رئيس دولة، هو اللي معيشهم معيش أهاليهم ومضبط أمورهم وسيارات ووظائف، مو مقصر على ربع، لذلك كانوا يفدون بأرواحهم. ويتصل عليهم قالهم تعرف القرية الفلانية؟ قال إيه نعم. قال بتروحوا في بنت اسمها كذا كذا كذا عمرها 15 سنة، بتروحوا تجيبوها أول شيء وبعدين تحرقوا للقرية باللي فيها. قال حاضر يا سيدي. وفعلا وتجي الأخبار إن جماعة مسلحة دخلت على هالقرية وخطفت البنت وخطفت زوجها وحرقت القرية بالكامل، طلعت الأهالي كلها بالشارع وحرقوا كل بيوتهم ومزارعهم. قاموا واتصلوا على محمد ويس، طبعا محمد ويس قاعد في السجن كأنه قاعد في مكتبه. نعم. قالوا له سيدي احنا سوينا كل اللي طلبته والبنت وزوجها عندنا، تبينا نذبح الزوج ولا شو نسوي؟ قالهم انتم الحين حركتوا القرية ولا لا؟ قال ما خلينا طوب على طوب، وخليناهم كلهم بالساحات بالعرات. طبعا القرية هذه كلها من أهل منه، أهل الولد كلهم جماعة واحدة. فقال استنوا شوي، كلم أبو البنت قال له الحين بنتك موجودة، تبينا نذبح الولد ولا بس تبي بنتك؟ شنو تبي انت؟ قال لا لا لا الله يخليك خلي يولي اطلق صراحة، بس أهم شيء بنتي. قال لا ماشي خلينا نذبحه. قال لا لا لا الله يخليك والله بتشكرك يعني. قال زين خلينا يعني هيك نعمل له اكشن يعني نقطع ايدينه ورجول بس هيك يعني على الخفيف. قال لا الله يخليك خليه يولي. قال ماشي. ويكلم هذا اللي معه بالتليفون قال له شوف خلاص في طلب اخير، الولد هذا طلعوه لكن روحوا حق اهل القرية وابيكم تهجرون ثلاث ارباع اهل القرية، خليهم كلهم يروحوا على تركيا، لازم يعدوا الحدود التركية ولا اقتلهم، لأن هذه المنطقة أو القرية هذه قريبة على الحدود السورية التركية. وفعلا وتروح جماعة هذا محمد ويس للقرية ويطلعون أهل القرية كلهم لين شافوهم يعدون الحدود، قالوا إذا شفنا أحد راح نذبحه. طبعا أبادوا القرية بالكامل باللي فيها، ما فيها أصلا لا حياة ولا بيوت ولا مزارع ولا شيء، وأطلقوا صراح الولد وخذوا البنت ورجعوها لبيتها وكذلك محمد ويس حط محامي حق الرجل وطلع بال يعني بعد الاستئناف ورجع لبيته ولا حد قرب له من ذاك اليوم. الموضوع مهني، الموضوع محمد ويس ما كمل في السجن 7 سنوات، تقريبا 5 سنوات وتم الإفراج عنه بعد ما ضبط أموره وتعرفون واسطات وكذا. ومن يومها محمد ويس هاجر سوريا وقام الحين ينتقل من دولة لدولة، لأن أبوه عنده علاقات فوق ما تتصورون، علاقات دولية قديمة من 70s وكذا. وهذه لفة الفراولة لعيونكم، وفمان الله، مع السلامة.